الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل ودخلت المستشفى وقالوا لها الأطباء لابد من التنويم لأنك سوف نقوم بعملية التوليد لك الفجر. توليد ولادة. نعم. عملية ولادة أذان الفجر. تقول والظهر. تقول وهي إلى الآن لم تلد ولكن كان يخرج منها دم وصلت الفجر وهي لا تدري أها صلاتها صحيحة أم لا. أما الظهر تقول لم أصلي لأنه كانت عليها الأجهزة بعد ولادتها والدم متقطع، فهل هذا الدم طاهر أم لا؟ وهل تقضي الصلوات التي فاتتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يجب عليك بارك الله فيك أن تعلمي أن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز. وأن تعلمي وفقك الله أن المسلم يجب عليه أن يصلي الفريضة في وقتها على حسب حاله، ما لم يكن ثم مانع يمنع من صحة الصلاة. فما دام عقل الإنسان معه باقيا فإنه يجب عليه أن يصلي فريضة الوقت في وقتها على حسب حاله، ولا يجوز له أن يخرج الفريضة عن وقتها ما دام قادرا على أدائها فيه. وما يعجز عنه من أركانها وشروطها فإنه يعتبر ساقطا عنه شرعا، إذ لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فصلاتك للفجر بعد الطهارة الكاملة تعتبر صلاة صحيحة لا يجب عليك إعادتها. وأما هذا الدم الذي يخرج منك قبل الولادة فلا يعتبر دم نفاس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن دم النفاس إنما يكون بعد الولادة لا قبلها، وإنما يعتبر دم استحاضة وفساد. فبما أنك توضأت بعد سماعك لأذان الفجر وشرعت في الصلاة فصلاتك تعتبر صحيحة. وأما صلاة الظهر فإنك تذكرين عدم قدرتك على الصلاة لأنك كنت تحت الأجهزة ولا تستطيعين مفارقتها للطهارة أو استقبال القبلة أو القيام، فنقول كان الواجب عليك بارك الله فيك أن تصلي صلاة الظهر في وقتها على حسب حالك التي تستطيعينها. فإن كنت لا تستطيعين الطهارة بالماء ولا التيمم فتصلين بلا طهارة، لأن اشتراط الطهارة يسقط عنك بسبب العجز عن أحد الطهورين. وإن كنت عاجزة عن الوضوء ولكن قادرة على التيمم فتسقط عنك الطهارة المائية ويجب عليك أن تتيممي، فتقوم الطهارة الترابية في حال العجز مقام الطهارة المائية. وإذا كنت غير قادرة على استقبال القبلة فيسقط عنك اشتراط استقبالها، وإذا كنت غير قادرة على القيام فيسقط عنك القيام في الصلاة. فيجب عليك أن تصلي على حسب حالك، حتى ولو كنت لا تستطيعين الصلاة إلا بالإيماء برأسك فقط، فتومئين بالرأس راكعة وساجدة وتجعلين إيماءك بالسجود أخفض من إيماءك بالركوع. فما كنت عاجزة عنه من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها فإنه يسقط عنك، وكان الواجب عليك أن تصلي على حسب حالك. ولكن بما أنك تركت صلاة الظهر وأخرجتيها عن وقتها بسبب الجهل فيجب عليك إذا انقطع عنك دم النفاس أن تقضي صلاة الظهر التي فوتيها ولم تصليها. فعليك بارك الله فيك أن تذكري نفسك برسالة في الجوال، أو تخبري من حولك أن يذكروك، أو تكتبي كتابا يكون أمامك في ورقة في مرآة التجمل مثلا، أو على باب الدولاب أو على باب الغرفة، حتى تذكرك هذه الكتابة بهذه الصلاة حتى لا يستمر نسيانك لها، لأن مدة النفاس قد تطول معك. فمتى ما طهرت من النفاس فإنك تتوضئين وتصلين صلاة الظهر التي فاتتك، لأن ذمتك لا تزال مشغولة بأدائها، والله أعلم.